بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محورة أهل النين نقدم لكم الدرس 58 من شرح نوم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله، بتاريخ 2/15 إبريل 2019 ميلادية. كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: ودهش الأصحاب إذ مات النبي ولم يكن أثبت فيهم من أبي بكر وعمه الرضا العباسي، فخطب الصديق خير الناس وثبت القوم، وجاء الخضر معزيا لهم على ما أثروا، وغسل المختار في الثياب، وولي الغسل من الأصحاب علي والعباس ثم ابناه قثم والفضل ومولياه شقران مع أسامة، وذكرى أن ابن خولى معهم قد حضر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك إنك على كل شيء قدير. ربي هب لي من الصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الأستاذ السلام تلهم تاب إن شاء الله عن النص اللي قدمتم قرة الأبصار، حيث قدمتم ودهش الأصحاب إذ مات النبي ولم يكن أثبت فيهم من أبي بكر وعمه رضا العباسي. معناها عنا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دهش الأصحاب، معناها تحيروا وطاشت عقولهم به لهذه مصيبة عظيمة، لأنهم فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ مات النبي، معناها عنهما خلفنا اضطراب تين، والعقول طاشت. عمر رضي الله عنه حل به ما حل به من وقع المصيبة. قال والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران حين غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. عثمان عاد يذهب به ويجاء وهو لا يتكلم، معناها عن الصحابة ذاك اللي وقع لهم تين ذاك اليوم يكون أبو بكر رضي الله عنه. قال ولم يكن أثبت فيهم من أبي بكر، ذاك اليوم اللي كان فيها ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت الأحوال صعبة والأهوال متين عليهم، وكان أثبت الصحابة ذاك اليوم أبو بكر رضي الله عنه. قال ولم يكن نثبت فيهم من أبي بكر وعمه رضا العباسي، عمهم اللي كانوا من الثابتين العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، ذاك هم اللي كان من الثابتين ذاك اليوم. به اللي العباس ذاك اليوم قال لعمر رضي الله عنه: هل عندكم عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال لا. قال فإنه قد مات ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلق وترككم على محجة واضحة. وأبو بكر رضي الله عنه خطب ذاك اليوم خطبة عظيمة، ولهذا قال ولم يكن نثبت فيهم من أبي بكر وعمه رضا العباسي، فخطب الصديق خير الناس وثبت القوم. معنى ذاك اليوم خطب أبو بكر رضي الله عنه الخطبة المشهورة باللي قال لهما: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خطبة عظيمة ذاك اليوم، قال هذا منها: ولم يكن نهبة فيهم من أبي بكر وعمه رضا العباسي، فخطب الصديق خير الناس، لأن الصديق هو أفضل الصحابة جميعا، أبو بكر خير الناس إلا أن يكون نبيا. لين خطب قال: وثبت القوم، معناها ثبت القوم بخطبته اللي عجيب بها، تأثير بها قوة السياق والوقع في النفوس، ثبت القوم معناها عنه سكن قلوبهم اللي كانت مضطربة، لأن خطبة مشهورة. قالهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلك الآيات اللي سمعنا في حاله. وثبت القوم وجاء الخضر، الخضر جاء معزيا لهم، التعزية هي الحمل على العزائب وعلى الأجر، حاج فيما أذر عن الخضر عن ذاك اليوم، حاج. وثبت القوم وجاء الخضر معزيا لهم، معناها عنه جاء ذاك اليوم معزيا. هم عايدين سمعوا صوتا من ناحية البيت، سمعوا: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله تعالى وبركاته، كل نفس ذائقة الموت. هذا سمعوه ذاك الوقت، هذا السلام وهذا الكلام اللي هو: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالكين ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإنما المصاب من حرم الثواب. هذا من يسمعون، قال: أتدرون من هذا؟ هو الخضر عليه السلام. هذا رواه البيهقي، يقولون عنه سنده عنه في ضعف، يغير بعد كتب السير يجيبوه، يقولون عنه ضعيف السند. وغسل المختار في الثياب، معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه، واختلفوا كان هنا يغسلوه على ثيابه الكريمة، والله يفسخوها، معناها يقلعها عنه. قالوا: غسل المختار في الثياب، معناها عنه غسل في ثيابه صلى الله عليه وسلم، معناها قميص اللي كان لابس لم يجرد منه، بل غسل عليه وهو يرتديه، لولا بالماء القراح، أصلا أولى بالماء القراح وتوه مطلق، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء والكافور، حق. روى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري أن نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله بثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: لا يدرون من هو، اغسلوه وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه ثيابه، يصبون الماء فوق القميص، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص. ذوك صلي غسله منهما، قال: وولي العصل من الأصحاب علي والعباس، ثم ابناه قثم والفضل ومولياه سقران مع أسامة. أنا هذوك طلاب غسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب هو اللي باش الغسل، ومعاها العباس قال والعباس ثم ابناه قثم والفضل. هل والعباس معها قثم الفضل ومولياه شقران وأسامة بن زيد. حق. وذكر أن ابن خولة معهم قد حضر مناهم ولي عن ذكر مناها قال بعض أهل السيار عن أوس بن خولة عنه كان معهم وعيد حضرجي سالمي من بني عوفين شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها عنه ملي حضر معهم. وذكر أن ابن خولة معهم قد حضر لهم وقف عند وكفن المختار في أثواب صلى الله عليه وسلم إلى الحلقة المقبلة والسلام عليكم.